وصلنا إلى صفة الوضوء، باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. أن ينوي رفع الحدث لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعماله بالنيات. لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث. فلو قدر أن إنسانا توضأ ولم ينوي رفع الحدث، وهذه حالات نادرة لكن تقع، مثل إنسان يأتيك يقول: أنا لا أحسن الوضوء، ما أعرف أتوضأ، علمني. فتقول له: طيب تعال أولا اغسل يدك، وأنت تغسل أمامه تقول له: تمضمض الآن واستنشق، فيتمضمض واستنشق، قل اغسل يديك كذا، وتفعل الوضوء، لكن أنت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ. فلا تكون متوضئا بهذا، لا تكون متوضئا. لماذا؟ لم تنوي. فلا بد من النية، لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. يعني النية إما أن تكون محدثا، طيب، فتنوي رفع الحدث فهذا وضوء صحيح، يعني رفعت الحدث، أو الوضوء للصلاة أيضا هذا، يعني نويت أن تستحل الصلاة، تستبيح الصلاة، فهذا أيضا نفس الشيء، المصير واحد وهو الطهارة، وهو نية الطهارة.